صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا مظلوم وابن المظلوم يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا غالب كل غالب يا علي ابن أبي طالب، ها قد ولدت ببيت الله يا علام، ها قد ولدت ببيت الله يا علم، فبورك البيت والمولود والحرم النور بالعرش قبل الخلق، النور بالعرش قبل الخلق نعرفه، وقد علمنا بآدم كيف يعتصم أو كيف ينقذ نوح كل من ركبه، فلينطق اللوح عن اسم به سلم، وأنت أنت يا أبا الحسن، وأنت أنت صراط الله تنقذنا، ولا سبيل لغير الحق نلتزم، يا شبه هارون في موسى، يا شبه هارون في موسى يؤازره، وفيك أنت ملاك الله يزدحم، وزوج الحق وزوج الحياق للزهراء فاطمة ليعرف الحق من في إذنه صمم، أموري أموري يا أمير النحل، أموري يا أمير النحل، وقفة يا توضنها الدنيا حال خلفت، وقفة يا تحلفك بالورا الباء، وقفة يا تتحضرنا يا علي وتنغر علينا، اي والله تحضرنا يا علي وتنغر علينا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الآية 10 من سورة الصف. التجارة لها مفردات ولها لوازم، وقد أحصيت هذه اللوازم لا تتجاوز عدد 12، مبتنيات وقواعد ولوازم التجارة بالأعم الأغلب هي تنحصر بهذه الأرقام، بهذه الآليات، بهذه الوضعيات التي سوف أبينها إن شاء الله. أول ما نحتاج أن نعرفه عن كل تجارة هو مبدأ التجارة، المبدأ العام الذي عرفته الإنسانية منذ قديم الأزمنة، وهو مبدأ الربح والخسارة. ثم من بعد مبدأ التجارة نحتاج إلى معرفة رأس مال التجارة، تارة يكون من ناحية الفكرية معلومات أو خبرات أو مال. فهنا يسمى هذا المبنى رأس مال. وثالثا نحتاج إلى المكان العام الذي تقام عليه آلية التجارة. بعد ذلك ننتقل إلى نوعية التجارة. تجارة تكون بمعنى تبور وبمعنى لا تبور، هذه النوعيتين حصرا عقلي، الوجود كل الوجود إما أن يكون أسود أو لا أسود، بس ما نقدر نقول أسود أو أبيض لأن ممكن يكون غير لون، أحمر أو أزرق أو سائر الألوان. فإذا صار بقسمة الغير، لاحظوا هذه القسمة المنطقية، تبور أو لا تبور ينحصر الوجود بهذه التجارة. بعد هذه المرحلة، هذه المفردات التي نحتاجها أن نبين آلية التجارة، ونقصد بآلية التجارة أننا نعرف أن فيها الاضطرار وفيها الاختيار، ومن بعدها نعرف تاجر أكبر مسيطر على آليات هذه التجارة أو سوق عالمية تسيطر على هذه التجارة. من بعدها ندخل من هذه المفردات، أرجو أن تصير في سمعك، إلى مفردات أخرى إن شاء الله سوف نبينها بالبحث. النقطة الأولى حينما قلنا مبدأ التجارة، مبدأ التجارة هو التجارة مع الله، قالها أمير المؤمنين إنما الدنيا، إنما أداة حصر، انتبه لي، إنما الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. قال الدنيا وبين المكان الأعم. كثير ما نسمع روايات وأحاديث تذم الدنيا، الواقع أنها لا تذم الدنيا، إنها تذم حب الدنيا، تذم التعلق في الدنيا، وكيف تذم من هي واسطة ووسيلة فيها يصل المرء إلى كمالاته، بدليل شنو؟ الدنيا منزل أحباء الله ومتجر أولياء الله. لاحظ العبارة للمعصوم، متجر يعني مكان التجارة مع الله، ومهبط وحيه وملائكته. لذلك يعرفها بتعريف دقيق، يقول من أبصر إليها أعشت، اللي باوع إلها بالضبط مثل ما تباوع إلى ضوء قوي، إذا تنظر إلى ضوء قوي يأخذ ببصرك، ها، لكن إذا تباوع من خلال الضوء شنو يصير؟ تستدل. من أبصر إليها أعشت ومن أبصر فيها بصرت، تعريف ملخص إلى الدنيا عند أمير المؤمنين. فهي متجر أحباء الله، لو لم تكن الدنيا لما كان الإنسان يصل من هذا الممر إلى المستقر، متجر. نعم يذم حبها والتعلق فيها، لذلك يعرف سلام الله عليه الموضوع بعبارة هواي ضخمة، يقول ليس الزهد إنك لا تملك شيئا فيها، بل الزهد أن لا يملكك شيء فيها. وهذه عبارة هواي فلسفية، لأن المتحدث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك، بعد أن عرفنا المبدأ للتجارة بالربح والخسارة، وعرفنا أيضا الآلية عفوا أو المكان العام الذي فيه التجارة وهو الدنيا، نأتي إلى رأس مال هذه التجارة. رأس مال هذه التجارة هو عمر الإنسان. يقول المولى أمير المؤمنين عمرك هو آنك الذي أنت فيه، نفسك اللي أنت بيه، ما تعرف فوقه أزيد ولا أقل، وهذا النفس لا ترضى لك بغير الجنة ثمنا، حرام ما تبيعها لغير هذا المورد. لذلك تجد أن أمير المؤمنين يلخص القول، يقول كونوا من أبناء الآخرة، فإن كل ولد يلحق بأمه يوم القيامة. إذا صرت من ابن الدنيا شنو يصير؟ قال أنا أقول لك شنو، الدنيا طلقها علي بن أبي طالب ثلاث، ولكنه لم يتزوجها أصلا حتى أنه طلقها. هذا خوش سؤال، هو أصلا ما تزوجها. شوي الموضوع بيه شوي حبكة فلسفية. أصلا أمير المؤمنين ما قبل عليها ولم يتزوجها، فكيف يقع الإيقاع من قبل عقد؟ يعني امرأة غريبة بالشارع أصح لها أنت طالق، تقول أنا ما متزوجتك. علي بن أبي طالب لم يقبل على الدنيا أنملة، فبالتالي طلقها بالطلاق المعنوي، وهو طلاق بائن حقيقي ليس على نحو المجاز. أإلي ترغبين وبي تغرين؟ هيهات. بدأت مسألة الدنيا وخلافها مع أمير المؤمنين من هذا المورد. الأم ومرت الأب، زوجة الأب، يصير واحد ياخذ زوجة أبوه؟ إذا كان أبوكم علي بقول رسول الله يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وقد طلق الدنيا أبوك، ممكن أن تقبل على الدنيا وأنت شيعي؟ ما يصير. بعداد زوجة الأب، وهنا الكلام له فلسفة خاصة عند المولى أمير المؤمنين. قال هذه الدنيا متجر أولياء الله، فصار عندنا العمر رأس مال، ولكن كيف نقضي العمر؟ وهبك بلغتهم 60 حولا، فنصف العمر تمحقه الليالي، ونصف النصف مو 60 سنة فرض عمرك نص نوم، فنصف العمر تمحقه الليالي، ونصف النصف يمضي لست تدري بغفلته يمينا عن شمالي. هذا دون سن التكليف 15 سنة. وثلث العمر أسقام وشيب، وهم بارتحال وانتقالي، هذا سبعة هم راح له ثمانية. فحب المرء طول العمر جهلا، وقسمته على هذا المثالي، سنة وثلاثة شهر يصفن، ما يسوون قباحة وهي التجارة من رب العالمين، والله ما يسوون قباحة. حسلوا نصهي واحد يفكر ان القضية ها. فبالتالي العمر هو رأس المال. بعد عندنا نوعية التجارة، هاي مهمة جدا. اكو نوعية تبور واكو نوعية ما تبور. النوعية اللي تبور صرح فيها القرآن، وإذا رأوا تجارة أو لهوا سووا ذولا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني عافوا محمد وآل محمد وركضوا على التجارة واللهو. شوف تعقيبة الآية شو تقول، قل ما عند الله خير من اللهو، ما قال خير من التجارة، قدم اللهو، يعني هاي مو تجارة رابحة، هاي تجارة دائرة. فما نفعت تجارته، القرآن يقول كل ما في هذا البحث هو قرآن. التجارة التي لا تبور، يقول إن الذين يتلون كتابه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، لاحظوا، سرا وعلانية. يمتى يصير السر ويمتى يصير العلانية؟ العلانية إذا أريد أحث غيري على الإنفاق، وهي يصير عندنا هنا في هذا المجتمع الطيب، إذا أريد غيري أحث على الإنفاق نسوي فرد مشروع علانية، كأن يكون نزود شباب، كأن يكون نسوي مشروع لشفاء مرضى، مشروع لختان الأطفال، عندنا مشاريع بهذا المعنى. والسر هو الذي ينفق يمينه ما لا تعلمها شماله، حتى ليس الخلط بالأوراق، لا كل شيء يتصور ولا كل شيء ما يتصور، القضية فيها نمرقة وسطى. علي بن أبي طالب يقول الشجاعة إذا زادت صارت تهور، وإذا قلت صارت جبن، عليكم بالنمرقة الوسطى، يعني مراجلها بساعتها. زين، عندنا المفردة بأن التجارة الذين ينفقون سرا وعلانية، أو الذين أنفقوا سرا وعلانية، شنو ذولا؟ يرجون تجارة لن تبور ولن تفيد التأبيد، يعني لا قدام أشترك وياك بمضاربة، أريد هاي يكون ما تبور. بقول حسب نوعية السلعة. الآن دخلنا في آليات الاضطرار والاختيار. مرة أشتري سلعة يفترض علي معها سلعة أخرى، متى أخذ هاي السلعة إلا وياها هاي؟ فالاضطرار في هذه الدنيا للمتاجرة مع الله تحتاج إلى أخلاقيات. التاجر فاجر ما لم، أنا معتمد على معلوماتكم وكلكم إن شاء الله علماء في هذا المجال، ما لم يتفقه. أحسنتم. والتفقه ليس فقط الدين، حتى في حرفيات وأسلوب التاجر. يعني هناك تاجر غني، وهذا التاجر الغني لطيفة بن لطائفة عنده ثلاث أولاد، واحد من زوجة والثاني والثالث من زوجة أخرى. الزوجة الأولى عفيفة طيبة، والثانية ليست بهذا الوصف. يوم وفاته أوصى قال أموالي كلها وأنا تاجر لأحدكم. يا بياهم من عندنا قال روحوا سألوا. عنده 3 أولاد، واحد من زوجة واثنين من زوجة أخرى. الزوجة الطيبة الأولى هذا الولد، وذولاك 2 من زوجة واحدة أخرى. قال أموالي كلها لواحد منكم، مات الأب. سألوا القاضي، القاضي قال أبعثكم إلى 3 أخوة وكلهم علماء في تقسيم هكذا مسألة من الإرث. ذهبوا إلى الأول وكان رجل كهل كبير جدا. يا بسلام عليكم. عليكم السلام. أبونا مات وعنده أموال وهو تاجر وأوصى لواحد من ذول الولد 3 من عندنا. قال والله أنا هاي المسألة مو متخصص بها، أخوي الأصغر من عندي هو أفهم في هذه المسألة. راحوا إلى أخوه الأصغر منه وجدوه كهل أكبر منه بضعفين العمر. عجيب، يفترض أكبر منه، شلون هذا أخوه الثاني يقول أصغر مني هو أكبر؟ قال يا ذا احنا عندنا هكذا مسألة، وهذه المسألة انه أبونا تاجر كبير ومات وقال المال كله لواحد من عندكم. قال هاي المسألة صح أنا أفتهم بيها، بس لا ينبئك مثل خبير. أخوي هذا بعد الأكبر من عندنا كل إحنا موجود بهذا المكان، بل كترحون عليه. راحوا إلى الثالث وإذا بي شاب نظر جميل الهيئة. قالوا شو يقولون أنت أكبرهم، أنت بالعمر شباب وذولاك شيبة. قال هسه أنت جاي تسأل على مسألتك لو على موضوع العمر؟ قال والله عفنا مسألتنا، شو بالله جاوبنا على هاي. قال له هاي المسألة الأولى، أخوي ذاك عنده امرأة ساعة ضرة وساعة نفع، الثاني عنده امرأة دائما الضرة، أنا زوجتي من أهل الآخرة ولهم نصف الهرام، فما أدري العمر، عمري بروحي لا بعدي سنيني. قال له أنا عمري لأنه ما حاسبه فما شايل لهم، فهل يشوفني أصغرهم؟ بل أنا بالفعل كذلك أكبر. قال له خلصنا من هاي المسألة، شلون نحل مسألتنا أبونا تاجر أو أوصى بأمواله كلهن لواحد من عندنا؟ قالهم بسيطة، هاي تنحل إذا طلعنا عظام أبوكم أو أحرقناها أو ذريناها وهي راح تشير إلى واحد من عندكم. يلا روحوا عن وجهي. راحوا الولد الشاب الأول من المرأة العفيفة الطيبة مسك سيفه، قال إذا على المال فأنا مالي متنازل إلكم، ولكن ما خليكم تنبشون قبر أبوي. ذول 2 اختصموا وقالوا لا ننبش قبره، لأن إحنا ما تكفينا حصة 2 بيناتنا، إحنا ما ريد تنقسم على 3 فضلا عن أنه ما ريد تنقسم على 2. قال زين. رجعوا إلى هذا الرجل قالهم المال كله لهذا الولد اللي مسك السيف من هاي المرأة العفيفة، الظاهر الوالد كان شاك بيكم مو من نسله، لأنه لم تأخذكم الرقة ومبادئ التجارة، أنك تصنع آليات التجارة، هناك أمور متفق عليها عند العقلاء، فكل المال لهذا الولد الذي دافع عن أبيه، لأنه الولد وما يملك لأبيه. فأصول التجارة أن الإنسان يحترم التاجر الأكبر الذي هو الأب. المسألة الأخرى من بعد الاضطرار هو من التاجر الذي يسيطر على جميع السوق التي نعمل فيها؟ الله عز وجل يقول أنا التاجر الأكبر، أنا من وراء تجارة كل تاجر. الله يقول أنا من وراء كل تجارة، أنا من وراء تجارة كل تاجر. بعد هذه الآلية المعروف في التجارة أن هناك شروط، من ضمن هذه الشروط أنه الإنسان عنده رأس مال، وإلا مو معقولة ما عنده رأس مال ولا خبرة ويجي يشترك بالتجارة، صح؟ بعد رأس المال يكون عنده وقت مفرغ، وإلا ما هو يشرف بإشراف فعلي ضيع المسألة. بعد ذلك يفترض أن يكون عنده، وخصوصا هنا في الكويت أكو ترخيص عمل، ترخيص عمل في مواضع مكاتب التجارة المعلنة عنها. بعد وراء ترخيص العمل شهادة الخبرة للقائمين بهذا العمل. بعد أكو تفريق بالآليات بين التاجر إذا كانت امرأة أو رجل، وأكيد الرجل يكون أفلح في بعض الموارد لأن آلية دخوله بالعمل واحتكاكه تحتاج إلى شيء من القسوة وشيء من التعب. هذه الشروط الخمسة المعروفة في التجارة كلها تسقط عن بكرة أبيها في تجارة الله. ليش؟ لأن الله ما عنده وقت خاص للتجارة، بابه مفتوح للسائلين. أحسنتم. بعد ليس له رأس مال، يا من رأس ماله الرجاء وسلاحه ما يريد رأس مال، كله علي واصل. بعد ما يريد شهادة خبرة، خرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم لا تعلمون شيئا. ما يريد ترخيص عمل، لم يوقف على بابه أحد، القضية مفتوحة. يا من لا يوصد بابه ولا يهتك حجابه، أي ساعة دق بابه يقول لك هلا بيك. بعد ماكو تفريق عند كبير وصغير وامرأة ورجل، أكرمكم عند الله. والله واي حلوة هاي التجارة، خلنا نشوف أكو بيها أوفر تايم، أكو بيها وقت استثماري زين. هو هذا محل الشاهد اللي أنا في صدد هذه الليلة. من تلا منكم في هذه الليالي والأيام آية كان كمن ختم القرآن في غيره. أكو هيك أوفر تايم بالكون كله؟ أكو هيك وقت ثواني عادل ها سنين؟ ليلة خير من ألف عجيب، هاي غير ليلة، هاي 85 سنة تجيها ليلة تاخذها، غير أوفر تايم. هذا لطيف سين. إذا هذني موجودات خل نتعرف شوية بعمق أكثر على نوع التجارة. عرفنا أنه إلها أوفر تايم، إلها وقت مثالي اللي يتعرض بهالليالي والأيام توصل إلى مستوى أجزاء الثانية أنفاسكم فيه تسبيح. وهاي هواية هتشي أوقات طلعت وإحنا ما ندري، ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الله في أيام الله. وشوف الفجر، إن قرآن الفجر كان ليش مشهودة؟ لأن ذولا ملائكة الليل وملائكة النهار يتلاقون بهذا الوقت، والأوزون يصير أكثر، وقضية بورك لأمتي في بكورها، وتعال شوف وقت الفجر على قولتنا يا حليلة من ما تجيبه. هو كثير الحسنات قليل السيئات. زين خلنا نتعرف بعد بالعمق. أكو سوق تصريف، التاجر أول ما يبحث عن سوق التصريف، صح ولا غلط؟ أنا هسه اليوم أدلكم على مكان وكيل معتمد، وكيل معتمد العجيب كلكم قاعدين بيه الآن، أنتم الآن كلكم قاعدين عند وكيل معتمد، وهذا الكلام سجلوه واحفظوه عني بعد. أكو سوق التصريف العالمي، السوق الحرة لتجارة الله، اسمها كربلاء. كربلاء، كربلاء على قول الإمام الصادق، إن الله يقتلع أرض كربلاء على بعد 11 فرسخ قبل حلول القيامة بعشرين عام، لأن الله يستحي أن يقيم القيامة وفيها أرض كربلاء. كربلاء هذا سوق التجارة العالمي، السوق الأكبر، السوق الأكبر عنده معتمدين أنا شخصيا مطمئن وواثق موجودين في كل الكرة الأرضية، فيها ملايا أنتم عندكم في التصوير في المكتبة فوق، في أي مكان في العالم اليوم تقول لي، أقول لك أكو مكان وكيل معتمد اسمه الحسينية. أكو مكان ما فيه ذكر الحسين؟ كل أرض كربلاء. أكو وكيل معتمد لتجارة الله، ما دام هو من وراء تجارة كل تاجر، من الوكيل المعتمد الحسينيات، هم يأخذون شلون البيع على التصروف، شو نبيع النسي، يأخذون ويبيعون إلى الناس، يأخذون حب الحسين ويصدرون حب الحسين. اليوم جاء الخطيب الفلان، اليوم جاء الدكتور الفلان، اليوم جاء السيد الفلان، وهكذا يتصدر الحب الإلهي من النبع الإلهي الصافي. صح هذا الكلام ولا غلط؟ خوف أكو بعض الأعين تنعس ومو معقولة تنعس بذكر الحسين بأعلى الصلوات على محمد وآل محمد. بعد هذه الأماكن في التصريف العالمي عندها فقرة أخرى. شنو الفقرة الأخرى وراء التصريف العالمي من بعد هذه الوكلاء المعتمدين؟ شنو نريد نعرف؟ أكو بضاعة فاسدة التاجر العاقل ما يشتريها أصلا. أكو بضاعة فاسدة أخواني التاجر العاقل، اليوم كلامنا تجارة مع الله، التاجر العاقل أبدا ما يخطو خطوة شرائها لا بالأماكن العامة ولا بالخاصة، لا في الدنيا ولا في أماكن التصريف عند مجالس الحسين. مثل من؟ مثل الزنا والعياذ بالله. بس الزنا مو مقصود من عنده بس فعل الزنا من المجامعة غير الحلال، لا يا عمي، إن لكل عضو زنا وزنا العين بالنظر إلى ما حرم الله، مو هي هم مشكلة، وزنا السمع بالغيبة وزنا اللسان بالنميمة، مطلعات كلها تنزني. ولذلك الإمام الصادق يقول إن كل عضو يشكو إلى الله من هذا الكلب العقور، فيقولون إن نجا لسان نجونا وإن هلك لا وتشماله، هو المسؤول عن تحديد وحدة القلب كما قال موسى بن جعفر أدبوا قلوبكم بألسنتكم حتى تتأدب قلوبكم فتؤدب ألسنتكم. وهذا هم إلى مدخلية بالتجارة طلع زين. والمعروف أن وحدة المساءلة يوم القيامة إلا من أتى الله بقلبه، قال بعقل كبير، قال بجاه عريض، قال بنسب شريف، قال بمال كثير، مسؤولية هاي تجار الله، مسؤولية هاي موالينا. شنو بعد وراء ذلك؟ خل نعرف شنو يريد المعصوم، يريد يوصلنا إلى نقطة البضاعة الفاسدة. قال الخمر، أنا أتمنى أكون يسع وقت البحث. اليوم تجربة علمية منشورة عند علماء الحشرات وعلماء الحيوان، يجيبون قطرة من خمر ويكفونها على العقرب، تعرف أنت كم نوع من العقرب، يحطونها على رأس العقرب، العقرب يضطرب يضطرب يفقد توازنه يفقد توازنه إلى أن يجيب هاي الشكة مادته فيلدغ نفسه ويموت. عجيب، العقرب يميز قاعدة الخمر؟ فالخمر بضاعة فاسدة ما ترهم بالمكان العام، يعني ما ترهم بالدنيا بقول أمير المؤمنين، شون ترهم بغير الدنيا؟ هاي بضاعة فاسدة. بعد من البضاعة الفاسدة ترك محمد وآل محمد. من أراد الله بدأ بنا ومن وحده قبل عنا، بضاعة فاسدة هاي لا تدورها يا عمي، تأخذ لها رواج عدة 3-4-5 مخربطين، والنتيجة لمن الملك؟ خلص، وصاحب الملك عنده مدير مفوض. راح أبين الكيا في القرآن، راح أبين الكيا وأتحدى أي واحد من هذا المنبر الشريف يقدر يلقى لي لفظة يشري. يشري بمعنى يبيع مو يشتري، بالك معروفة في اللغة. أتحدى أي واحد يلقى لي في القرآن هذه اللفظة بغير آية 207 من سورة البقرة، أتحداه. تعرف ليش؟ لأنه واحد بس دبرها يشري بالكرة الأرضية كلها منذ خلق الله آدم إلى يوم القيامة. أعود إلى محل الشأن، إن شاء الله يتبين بالبحث. المسألة أن هناك بضاعة فاسدة وكل يوم تجي بشكل، كل يوم تجي بشكل، مو يوم يشوفون الأكسباير مالها منتهي شنو يسوون؟ يغيروه حتى تمشي البضاعة. من يشوفون اسمها انضرب هاي البضاعة يغيروه. كانت زنا، ولفظة زنا ترى بها صوت انفجاري تخوف، قاموا يسمونها حب، قاموا يطورون بيها، يجيبونها منا يردوها منا، يسووا لها مسلسلات ويسووا لها أفلام، وشوية شوية منا لما الواحد يتقبل البضاعة. شايف الإعلانات للبضاعة كل ما تكثر مرات كل ما تفسد، ولا لو بضاعة ثابتة نفسها الماركات العالمية والله ما يسوي دعاية، يدرب الناس هي تطلبها وتدورها. صح، إهناها النسبة هاي من البضاعة الفاسدة يحتاج لها وقفات، لكن المقام ما يد. بعد وراء البضاعة الفاسدة توجد هناك بضاعة سريعة التلف، هلموا لها. الآن أكو بعض الخضروات ما تلحق عليها، بالطائرة يجيبونها لهنا، صح؟ بعض الفواكه ما تلحق، ممكن تنخزن 20 و30 يوم أو سنة أو سنتين بتنخزن. البضاعة سريعة التلف ليست كالبضاعة الفاسدة، يجب المسارعة إليها. مثل من؟ مثل تشيع الجنائز، يعني الميت نخليه مسجل، لو نصيح خبر مرة واحدة والنوب كل الناس تمشي تروح الشيء، هاي بضاعة يراد لها مسارعة. بعد تزويج البكر، اليوم جاها خوش ولد ترضون دينه هو خلقه، مكمش بيها للعرفيات ولل اللي ما أنزل الله به من سلطان، ليش؟ إنسان طيب وتعرفه. مشكلة شخصية بينك وبين جده على الموضوع الكذائي، ما أنزل الله، لا تزر واسرة نوز الأخرى، البنت ما لها علاقة والولد ما لها علاقة، مو ولا عفو أولى، وهذا الولد ما له علاقة بذاك الترث. قال لا، شلون يوم من الأيام صارت القضية الكذائية؟ وتعال شوف أكو ترى هذا، هاي مأساة الشرق الأوسط، وحقك مو أقول مأساة المسلمين، لا لا، القضية أبعد من ذلك، مأساة العادات الاجتماعية الضاغطة على الإنسان. لذلك تزويج البكر من البضاعة التي يعبر عنها النبي، مو أنا أقول، النبي اللي ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى، شنو يقول؟ يقول البنت البكر كالثمر على الشجر، تفسدها الشمس وتنثرها الريح، بس تتعرض للمعرفة وبس تجيها ريح، أنا أقصد الريح التيارات اللي يعبر عنها النبي، اجى تيار المودة الفلانية والمودة الفلانية، وما شاء الله مجتمعنا يخلص مودة ويجي مودة. أو أكو من البضاعة اللي سريع أن تفسد، المريض، كنت تروح تسلم عليه قبل الله يصير عليه شيء، وكون بر الوالدين قبل الله يطلعون أمك وأبوك من الدنيا، وكون كل البضاعات اللي سريعة الفساد، سارعوا إلى الخيرات، ذن الخيرات ترى محصورات، هلا تنهلا بهم قبل الله يتلفن. بعد من موازين التجارة أن نعرف من هو المدير المفوض على هذا الوجود، وله مقاليد السماوات والأرض. يا هو المدير المفوض واحد، وحق الله ومحمد وآل محمد مدير مفوض واحد، مذكور في القرآن في لفظة واحدة ليس لها ثاني: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اتفقت المصادر الإسلامية على أن المخصوص في هذا القول هو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، وما أجمل اسمك يا علي. المدير المفوض الوحيد لا يوجد بديل عنه في التوقيع، أي توقيع غير مزور ويتحقق معاه بالمساءلة القانونية الإلهية في موضوع تجارة الله. علي حبه حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. علي تاجرنا الأول وكبيرنا في تعليم التجارة، الذي لولاه لما كان الوجود بأسره. علي تاجر ثقة، يقول أنكم تتاجرون مع الله، والله ليس له مصلحة بالغش، الله صادق الوعد، الله ليس له مصلحة في أن ينتفع منك، إن تحسنوا تحسنوا لأنفسكم. فلماذا لا يرضونه مديرا مفوض عن الله؟ لأنهم لا يريدون الله، ومن كان يريد وجه الله فوجه الله الباقي بعد فناء الأشياء محمد وآل محمد. أبا ذار والنبي ينطق: ما قولك لو قلنا أن علي يشرب الخمر؟ قال: أقول أن علي لا يشرب الخمر. قال: هذا حد إيمانك، لو تقدمت أنمل لاحترقت، تعال اسأل سلمان، لو علم أبا ذر ما في قلب سلمان لقتله أو لكفره. سلمان: ما قولك لو قلنا أن علي يشرب الخمر؟ قال: أقول إن الخمر حلال. قال: بوركت يا سلمان، كيف عرفت؟ قال لأني أراك تقف على باب علي قبل نزول الآية ألا تطغوا في الميزان وتسلم عليه 6 أشهر تقول السلام عليك يا ميزان الأعمال. المدير المفوض ليس له مصلحة شخصية علي، والتجارة مفتوحة، لكنهم اشتغلوا بالبضاعة الفاسدة وأهملوا ما هي سريعة التلف، وتركوا التاجر الأكبر وهو الله، وجاءوا يقولون نتاجر بئس التجارة، فما ربحت تجارتهم. لا والله، أنا أقول لكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ أفضل التجارة ذكر الحسين في سوق تصريف المدير المفوض الأكبر علي بن أبي طالب، لو إن قطرة من دموع الباكين على الحسين سقطت على نار جهنم لأطفأت حرها. تعالوا إلى المولى وهو يرى عزيزته فخر المخدرات. اليوم أقولها والله وفي القلب شجا وألم، وصعب أن تسمعها. ينقل في أحد الأخبار أن علي بن أبي طالب بعد حادثة الباب، هذا المدير المفوض الأكبر، يوم وصلت ذلك الموقف فاطمة أن خرجت بعد مولانا أمير المؤمنين، ووصلت إلى باب مسجد رسول الله وطرقت على الباب وقالت والله لئن لم تخلوا عن علي لأشقن جيبي ولأنثرن شعري. قال سلمان والذي بعث محمدا بالحق نبيا رأيت ريحا صفراء وهبت غبرة سوداء وسمعت مناديا من السماء يصيح لئن كشفت فاطمة عن شعرها بشعره فاقلبوا عليها سافلها ولا تبقوا لأهل الأرض باقية وغوثاه ومحمدا خلوا عن ابن عمي أو لأكشفن إلى السماء. جاء الأمير وصار يصبرها وتصبره ما الخبر يا فاطمة لم تديرين العين عني أو في قلبك شيئا على علي؟ قالت يا علي إن قلت لك تصبر قال بلى سأصبر على أمر من الصبر. قالت إن عيني دامية عذرا يا فاطمة أنت ومعك أمير المؤمنين كفيلك يصبرك وتصبرين، فمن الذي يصبر مولاتكم زينب يوم لا كفيل ولا ناصر على رمضاء كربلاء؟ تقول خوف يا بقيت محيرة واصبج بليدي والله لا عباس يبرالي ولا حسين خويا يشتموني وترد تهمل العيانية. باتت الليلة كيف باتت؟ خلنا نصور لك الموقف. تقول الرواية ليلة 11 كيف باتت مولاتك زينب يوم 11 كيف باتت؟ تقول الرواية وإذا بها تسمع وقع الأقدام عند باب الخيمة، من هذا الذي يحمل السلاح؟ قال سيدتي أنا من وضعني عمر بن سعد أحرسك سواد هذه الليلة. زينب بكت وصاحت أنت بدل العباس تحرسنا. أمس القريب كان أبو فاضل واقف بخيمتي واليوم أنت تحرسنا، لا أريد حراستك. فجأة ولحظات وإذا بغمامة سوداء قد أقبلت عليها. قالت أم كلثوم إذا قدم أحدهم فقولي نحن بنات رسول الله، أكيد أن يقف يستحي من اسم رسول الله. قامت أم كلثوم تقول يا هذا نحن بنات النبي المصطفى. ما وقف، قالت له نحن بنات المرتضى علي. ما وقف، زينب استيقظي، هذا الرجل لا يقف ولا يرعوي حينما أقول له علي. قالت من أنت يا هذا ونحن بلا كفيل. صاح زينب أنا أبوك يا علي، بويا علي اللي لهوت. أريد منك هالآه وإن شاء الله مذخورة في تجارة الله. والله بويا علي الليل هوت. وين ما تسمعني، وين ما تنظر إلى هذه الآه، شارك مع تجارة رسول الله التي تنجيكم من عذاب أليم. والله بويا علي الليل هوى. عفارم بارك الله فيكم. والله أنا حرمة وغريبة وما لي أحد. إيه بويا يا بويا والله شيال حمل راح وابعى. يا الله لقضاء الحوائج. وين ما تسمع. إيه بالحسين الغندي مادة. بويا يا بويا يا بويا وابن والدي عباس ما رد. بويا خلصوا لي الله ولا حد. يا الله يا الله، كثير من أخواننا وأخوانكم يسألون الدعاء. نسأل الله بحرمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين، توجهوا إلى الله بقلب صادق ولسان ناطق جميعا بآية المضطر ونحن المضطرون إليه. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب، بارك الله فيكم. ما شاء الله. أمن يجيب من خالص قلبك، من خالص قلبك دعاء الحال. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي وسيدي ومولاي وأنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني عبدي. حاشاك يا رب، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرم لي، أولست أنا محط الآمال، يا محط الآمال، اغفر جميع عذنوبنا واستر جميع عيوبنا، وثبتنا والحاضرين على ولاية أمير المؤمنين. اللهم من كانت له حاجة في هذا الجمع والناظرين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين، من أحيا العزاء ومن شهد بخدمة أبا الزهراء، اللهم ولأموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.